السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، كيف أخبارك؟ الله يحفظك يا شيخ، والله يبارك فيك، الله يرضى عنك، والله يجعلك دائما منارا للعلم الشرعي. يا رب يا رب، آمين يا رب. رضي الله عنك أستاذ محمد، نفع الله بك. الله يحفظك. آمين. آمين. يا شيخ، سؤالي كان في الحج، مسألتين في الحج. أنا ذهبت للحج العام الماضي أنا وزوجتي، فكان طبعا معظم الشركات بتقف في المزدلفة، ممدوح المزدلفة، بيقفوا بره المزدلفة في الموقف بتاع البساط، فاحنا اعتقدنا ان ده المزدلفة والمشرف ما قالناش. فاحنا قعدنا لغاية الساعة 11 بالضبط كده بره المزدلفة نايمين جنب الاتوبيس، فلقيت في سهمين دول ده المزدلفة، فخدت زوجتي على الساعة 11:30 ودخلنا بالفعل المزدلفة، وقعدت في المزدلفة لغاية بعد منتصف الليل بحوالي 10 دقايق، يعني كان منتصف الليل 12:30 كده. كده الحمد لله يصير مبيتا بالمزدلفة بإذن الله. الله يحفظك يا شيخ، لأن الإنسان مرخص في الدفع المزدلفة بعد غروب القمر أو بعد منتصف الليل، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك الله يحفظك. الله يتقبل. الله يحفظك. السؤال الثاني يا شيخ، احنا طبعا لما مشينا من المزدلفة يعني على الساعة 1 كده الاتوبيس اتحرك بينا، رحنا المينا، قعدنا صلينا، قعدنا شوية من صلينا الفجر، وبعد ما صلينا الفجر طلعنا من بعد صلاة الفجر لرمية الجمرة، فمش عارف هل رميناها قبل الشروق ولا بعد الشروق، يعني انا مش متذكر. الراجح لو رميتها سحرا أجزأتك، لأن النبي ما أذن ولا رخص للضعفة بالدفع بعد منتصف الليل إلا للرمي، فهي بفضل كده أكيد على قول إما الأربعة أن الرمي كان في ميقات يجزئ، في وقت يجزئ. نعم. الحنابلة قالوا بعد الشروق، الشافعية والحنفية والمالكية يقولون في الليل يصح الرمي، الظاهرية قالوا لا رمي إلا بعد شروق الشمس، القول أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، وأنت طلعت رميت إما بعد الفجر وإما عند الشروق، صح كده؟ يعني احنا طلعنا يا شيخ بعد الفجر تقريبا ساعة، خد طريق. لا كده الشروق انتهى. لا أنت على قول جميع الأئمة رميت في الوقت الذي يجزي بفضل الله رفعه. ربنا يحفظك يا شيخ. الله يتقبل ويجعله حجا مبرورا. آمين. الله يحفظك. آمين. الله يحفظك. يا شيخ سؤال الاخر معلش، المزدلفه هذا ركن ولا واجب؟ لا، واجب من الواجبات. نعم. الظاهريه فقط هم الذين قالوا بان المبيت مزدلفه مع صلاه الفجر فيه ركن، وهذا ضعيف. نعم يا شيخ. الله رضي الله عنك. رضي الله عنك. احسن الله. معي الاستاذ محمد ايضا. الله يحفظك يا شيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، رضي الله عنك ونفع الله بك الامه الاسلاميه. الله يرضى عنا وعنك. بالله عليك شو محمد، انا ابوس راسك ودماغك والله، استغفر الله ويادك كمان. بسم الله عليك، يعني سامحني في كده. انا خادم يا استاذي، والله العظيم خادم. يعني انت حضرتك عارف حبنا لحضرتك بس مش اكتر والله، ونحبك في الله مثل مشايخنا الكبار كلهم اللي حضرتك عارفهم. طيب ربنا يرضى عنك وعنهم ويحفظنا ويحفظك يا رب، ويجعلنا من اهل الصلاح والاخلاص ونصره الدين ورفع راية السنه وقمع البدعه، اللهم امين يا رب. يا رب يرضينا ويرضيك. امين امين. يا رب يرضينا ويرضيك ويعافينا ويعافيك ويرفع عنا وعنك سيدنا يا رب. امين امين. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، جزاكم الله عنا كل خير. استاذ كمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الحبيب، إننا حبكم في الله. أحبك الله تحتنا فيه، والله أغمرتموني بحسن الخلق والأدب والإحسان والبر، رضي الله عنكم وأدامكم الخير. الله يجعلك نافل للسنة. آمين آمين آمين. لدينا بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل يا أستاذي. الإمام في صلاة الظهر ترك التشهد الأوسط. نعم. ولم نذكره حتى انتهى، يعني صلى الظهر الثلاث. لا، صلى الظهر أربعة أنت تقصد. لا، هو ترك التشهد، هو غلب عليه أنه في الركعة الثالثة يعني صلى ثلاث. في الركعة الثالثة يعني يقصد، تقصد غلب على ظنه في الركعة الثالثة. نعم يا شيخ. نعم، يعني قام للثالثة على أنها الرابعة ثم نعم. ثم انتهى. طيب بعد ما سلم ما أحد قال له أن هذه ثلاثة؟ ما حد تذكر والله، بعد ما انتهى ما حد تذكر برضه. ومشوا؟ ومشوا كلهم جميعا. عليهم إعادة الصلاة جميعا. طيب ما شاء الله، جزاكم الله خير. بعض الأسئلة إن شاء الله نطرحها يا شيخ. تحت أمرك، تحت أمرك. كيف نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة في زمن الفتنة؟ الله أكبر. انا اجيب اجابة سريعة برضو مجازة عشان لا احملك اصالة. طب معلش انا هطرح الاسئلة وبعد ذلك تجيب يا شيخ. طيب ماشي. بالنسبة في الارياف في شهر رجب في الجمعة الاولى تجد نساء ورجال يقبلون على المقابر، فما رأيك؟ ماذا على المقابر؟ ها نعم، على المقابر. ايوه فعلا. ماشي. وبالنسبة هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شهر رجب؟ وجزاكم الله عنا كل خير. حاضر حبيبي. وياكم. طبعا السؤال الأول تربية الأطفال عقيدة، هذا الأصل الأساس جماعة الخير. يعني كل من ادعى علما لابد أن يكشف عن عقيدته أولا، يعرف أنه عالم أم لا. القاعدة العامة، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته. بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. فمن كما قلنا، فمن يعني انحرفت عقيدته نزلت رتبته. ما في يعني أئمة عظام. لو تكلمنا في أئمة الشافعية، هناك أئمة الشافعية كالمزني، كالبويطي، كابن خزيمة، كالإسماعيلي، كالعمراني. هؤلاء أعظم مكانة من الجويني، من الرملي، من ابن حجر الهيتمي. هؤلاء أعظم مكان منهم، رتبتهم أعلى منهم بكثير. لما؟ لأن هؤلاء على عقيدة الشافعي، بالعقيدة النقية، عقيدة سيد البشرية. وهؤلاء على عقيدة انحرفت عن عقيدة الشافعي. ولذلك العمراني حتى في كتاب الانتصار يعني قال كيف يوافقونه في الفروع ويخالفونه في الأصول. كيف يوافقونه؟ يعني أنت بتقول أنا شافعي، أنت شافعي. طب الشافعي بيثبت لله اليد، بيثبت لله النزول، بيثبت لله الضحك، أنت ليه ما تؤول؟ أين أنت من الشافعي؟ أين أنت من الشافعي؟ لو وقفت أمام الشافعي عند الله جل وعلا أنتما في ميزان واحد؟ لا والله. أن توافقه في أن التسمية ليست واجبة في الوضوء، وتخالفه في أن نزول لا نزول حقيقة لك بجلاله وكماله وعظمته، هذا بعد، هذا بعد. من انحرفت عقيدته نزلت رتبته، وأيضا انعوجت ما استقامت فتوته وعظمت بليته، ويحسب أنه يحسن صنع، ويحسب أنه من العلماء الفحول، وليس كذلك. فتربية النشأ على استقامة العقيدة هذا المهم، إسقاط هوية الإسلام، سحب وسرقة هوية الإسلام. من هنا أن الأطفال يعني ينحرفون في أبواب الاعتقاد، لا يتعلمون الاعتقاد بحال. فأنت أفضل شيء أن تربي الأولاد على العقيدة الصحيحة، ولا تأخذها إلا من علمت أنه نقي العقيدة. لابد ما تجعل الحاصل الدواعش الخوارج، الأفكار الضالة التي دخلت من وين؟ من مراكز تحفيظ القرآن. يعني أنت تعطي الولاد مراكز تحفيظ القرآن ويكون منحرف عقديا. بالضبط بالضبط كالرجل الذي قال أفسدوا عقائد الناس لأنهم أثبتوا أن الله في السماء. الجاهل هذا الذي تكلم بهذا هو جاهل، جاهل مركب، ده جاهل، جاهل مكعب. ما علم أن فيه هنا معنى على، وأن السماء لا يمكن أن تكون ظرفا لله جل وعلا، وأن الله فوق العرش باقي من الخلق يعلم ما هم عليه. فالمسعود والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه خفية. السماء لا تظل ولا تقل، لكن من جهله أدخل عقله فشبه ففر لضعف عقله. أنا أقول نعم، بتحفيظ القرآن هناك عقائد وهناك أفكار ومنهجيات منحرفة، من هنا تنطلق على الأولاد الصغار. فمن شاب على شيء شاب عليه. فلابد من الاعتناء بالأولاد في الصغر بتعليم العقيدة النقية الصحيحة، أنا عقيدة سيد البشرية في رب البرية. كل عقيدة عليها دليل في هذا الباب. في رجب، في رجب اولا لم يثبت عليه السلام انه صام في رجب، ان الاسلام كان يصوم في شعبان وكان يستنهض الهمم لصيام شعبان. يقول شعبان شهر بين رجب مضر ورمضان يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الاعمال، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. كان بيصوم في شعبان كثيرا، قالت صامه كله، وهو لم يصم شهرا كاملا الا رمضان. نعم. واما اقبال الناس على القبور بدعة مميتة، لا يجوز ذلك، لانهم يتعبدون. ليه بدعة؟ انهم يتعبدون بها. وزيارة المقابر للنساء حرام اصلا، هي فيها اربعة اقوال، فيها الاباحة، فيها الجواز، فيها الاستحباب، فيها الكراهة، فيها الحرمة. وانا ادين الله بالحرمة، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. والحديث حسنه بعض العلماء، لعن الله زائرات القبور، وايضا حسنه بعض العلماء. والا حديث لعن الله زوارات القبور روي على النسبة، لعن الله زوارات القبور. وهذه وسيلة الى ان تعتاد المرأة المقابر وفيها ما فيها من الفاسد، وممكن ان تتذكر حلو العشرة بينها وبين زوجها، او تتذكر ابنها فتتسخط على قدر الله جل وعلا، وحسم المادة وسد الذريعة مطلوب هنا في هذا الباب. نعم تفضل معي. من الاستاذة مي؟ السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. تفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك يا رب يحفظك. معلش يا دكتور عايز اسالك سؤال بس. اتفضلي. انا عندي مشكله بقالي فتره ومش عارفه ايه علاجها يعني. نعم. ومش عارفه ان انا ممكن يعني اروح لشيخ ولا اعمل ايه بصراحه. طب ما هي المشكله؟ تفضلي قوليها. انا بيحصل لي ضربات في قلبي كل فترة بيحصل لي ضربات في قلبي كده، وراح العناية المرتبة يقول لي مفيش حاجة. حضرتك بتشعري بان ظهرك يتعبك جدا، فقرات الظهر تتعبك؟ انا اي بتخنق، انا حد بيجي زي اللي بيقبض على صدري كده، وبقوم الاقي نفسي متخربشة وبشوف حاجات وحشة وانا نايمة يعني. خلاص عادي، لازم حد يقرأ على حضرتك. لازم حد يقرأ على حضرتي يعني ولا انت رحتي للطبيب العضوي قال لك مفيش مرض عضوي صح؟ ايوه. خلاص ادي لابد يقرأ عليك، لابد. لكن انا انصح لا يقرأ الا طالب علم متمكن، راجل له سمت السنة، مش الدجالين هؤلاء الذين يستعينون بالجن والذين يفعلون ما يفعلون يعني جهلا. فلابد يكون رجل عنده على الاقل اصول العلم واصول الرقية في هذا الباب. ممكن رقمك الشخصي لو سمحت؟ ممكن ايه؟ بس بعد اذنك الرقم الشخصي بتاع حضرتك. ماشي، الاستاذ دراجلي يعطيك الرقم باذن الله، اكون خادما لحضرتك. مع الاستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. اتفضل استاذ محمد تحت امرك. الله يرضى عنا وعن سيدنا. والله انا مقصر يعني، فبالله عليك تدعي لنا دعوه طيبه مباركه. والله انا عشان تقصيرا لكني افرح بك وانت تقول بذلك. الله يجزيك همه يا رب، ودي حياة قلبك يا التي أوزعتك تقول ذلك. الله يثبتك على الحق ويرد لك كل طاعة ويجعلها تتنامى إلى أن تصل للسماء، ويجعلني وإياك ممن يرافق النبي في الفردوس الأعلى. حبيبي شيخ محمد والله. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك يا رب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم جميعا. نعم. إن أقول فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، كما قلنا، نجاة المرء في المستمسك بالدين والمستمسك بالعقيدة الصحيحة، وأيضا بمعرفة طرق النجاة، طرق النجاة من الأهمية بمكان. معي موائل. السلام عليكم. وعليكم يا شيخنا. كيف أخبارك؟ الله يرضى عن والله. امين. الله يرضى عن حضرتك يا رب. بقولك يا شيخنا. نعم. اختي اللي هي عامله حتى تقول عادي، انا قلت لها انا قلت لها بس انا عايز اساسا برضك ما فهمتش من كلامي. انت بتقول عادي عشان هو قدت بيحويها مع كحف تمشي يعني. عامله حتى يعني. الله يشفيها يا رب، لكن الـ في هناك كثير من التشويش. اعيد السؤال مره ثانيه، هي اختك ما بها؟ اختي عامله حتى يعني وقاعده يعني قاعده في الفراش يعني، الله يشفيها. ولا عيد ولا كلام. الله يشفيها. هي بقى قامت الساعه 6 واستنت والدتي ست كبيره عشان يصلوا سوا جماعه الفجر. نعم. عشان ما تقومهاش بدري، عشان تبقى صاحيه بقى بالليل. نعم. فقالت الاذكار الاول وقعدت تسبح الاول قبل ما تصلي، فانا قلت لها ما ينفعش، لازم الاذكار دي مرتبطه بالصلاه، وما تنكش شغل محمد برضه. ولا تسبح ولا تعمل، انت بتاخري الصلاه. عشان وتقول الاذكار الاول لا، وقعدت برضك في الضحى تقعد تسبح وتسيب الضحى برضه، فانا بقول لها لا الصلاه اولى. لان نعم. الاذكار دي مرتبطه بالصلاه، وانا هتقلد الشيخ محمد برضه. نعم. فهو نقول الصح يا شيخنا. بالنسبة لذكر الأذكار الصباح هي مرتبطة بالصلاة، نعم كما قلت أنت، ولا تقال إلا بعد الصلاة. أذكار الصباح المعينة في هذا التوقيت اللي هي إلى طلوع الشمس. الأذكار المطلقة يا شيخنا. الأذكار المطلقة في أي وقت. والذكر ذكران، ذكر باللسان وذكر بالجوارح. الصلاة ذكر بالجوارح. والذكر المطلق باللسان. تصلي الفرض في الأول يعني بدري قبل الأذكار. نعم نعم نعم، هي تصلي طالما دخل الوقت وتصلي الفرض وتقديم الأهم على المهم واجب. صلي الفرض وبعد كده تجد تذكر لك كيفما شئت. طب السؤال الثاني بعد حضرتك، بعد إذن حضرتك، أنا كانت الفيت اللي هي مرات أخو زوجي كانت عندك بتعمل عمليات كبيرة في المستشفى، وأنا كنت وياك فتأخرت ما عرفتش أصلي في المستشفى، مستشفى عام وما عرفتش أصلي رجالة بقى وكده يعني. ففاتني صلاة المغرب لحد ما روحت ونويت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ولسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم العشاء اتزنت كده ينفع لي يبقى قضاء ولا حاضر؟ انت طبعا اخطات يا ام وائل، كان المفروض تعملي حاجتين، تنظري في مكان تصلي فيه. ما هو والله يا شيخ. طيب يبقى كان، يبقى هنا غلب على ظنك ان انت مش هتذهبي للبيت الا الا الا باذان العشاء، فكنت تنتوي جمع تاخير، لان الحرج هنا عليك حرج، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر بدون سفر ولا مطر ولا مرض. قالوا علامة ابن عباس، قال اراد الا يحرج امته. كنت انت تنتوي جمع التاخير حتى لا يكون قضاء. غفر الله لك، نسال الله ان يتقبل. يا شيخنا معلش بقى، هي كانت عندك تعبانه جدا وبتعمل عمليه وحشه عندها، الله يتقبل يا رب. اولادك منه انا ما كنتش اقدر، ما كانش لسه طلعت من العمليات، ما كنتش اقدر اسيبهم، ودورت ان انا اتحرى القبله، ودورت ان انا الرجاله طبعا مستشفى عام وكلها ناس ورجاله، اصلا حصان ازاي ورجاله واقفه كده. الله يتقبل. ان انا مش هروح الا لما العشاء، هي مش هتطلع لما العشاء تقل. فاول ما طلعت حتى ما استناتش، لما فقت من البنج وروحت حتى رحت عند زوجه في سبيل ما رضيتش ارجع هنا، وصليت بقى لسه بقول الله اكبر ويا دوبك ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم لقيت العشاء بتقل. شوف انا كنت راكب باص مع فضيله الشيخ المهذب النبيل محمد اسماعيل المقدم، وكنت في الحج انا وهو، فغابت الشمس، قال لي خف في اي مكان، لا تخاطر بالصلاه، لا تخاطر بالصلاه. المساله عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل اعظم اركان الدين الصلاه بعد التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. فما لا تخاطروا باوقات الصلاه، جاءت الصلاه اسرع حتى تصلي وتبرأ صحتك. والله اول مره تحصل لي في حياتي يا شيخنا. الحمد لله، غفر الله لك، بس انت كنت تجمعي جمع تاخير كان اولى لك، رضي الله عنك. انا اعذر بجهلي بقى يا شيخنا. الله يرضى عنك يا رب، الله يتقبل يا رب. الله يتقبل، الله يتقبل. ادعي لمحمد ابن ربنا فرج كربه يا شيخنا بالله عليك. ربنا فرج كربه يا رب، فرج كرب المكروبين. ربي يصلح الحال. رضي الله عنك، رضي الله عنك. أم عبد الرحمن إسراء تسامحنا أننا تأخرنا عليه. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، إحنا كنا بنقرأ قرآن هنا في العزة والمنطقة اللي عندنا ما حدش بيدينا قرآن فيها خالص. وزي يا شيخ بيدينا قرآن يعني بتاع 75 عيل ومعانا حريم وكده، أنا حرق. وأنتوا قاعدين ورا يعني وهو بيدي قرآن؟ هو قاعد في المسجد واحنا قاعدين على جنب كده، العدد الصغير حواليه واحنا واخدين جنب، وبيكررنا عادي قرانا بالتفسير. يجوز يجوز طالما بالزي الشرعي والضوابط الشرعيه، يجوز ما فيها شيء. بس ما فيش انكبار يعني، مش متنكبين، هو الخمار عادي وخلاص، مش الخمار والضابط الشرعي وما فيش الشرع يعني الشرعي والهدوم ورا. يجوز يجوز يجوز ما في، النبي كان يصلي والرجال خلفه والنساء خلفه وما فيش ساتر بينهم. يجوز يجوز. ماشي يا شيخ، شكرا. تحت أمرك. شكرا يا شيخ. مع الأستاذة سميرة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة سميرة، عندي سؤال. تفضلي يا شيخ. كثير من الناس يقولون ان احنا لازم نتوضى قبل ما نمسك المصحف، فهل هذا الكلام صحيح؟ وما حكمه في الدين؟ هو عامه المساله خلافيه، بعض العلماء يقولون بانه يجوز لمس المصحف ما دام الرجل ليس على الحدث الاكبر، وقالوا الاصل عدم المنع، والصحيح ان هذا خطا وضعيف، قول ضعيف. وصحيح ما قال جمهور العلماء انه لا يجوز مس المصحف الا على طهاره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. ابن عبد البر قال هذا حديث مرسل لكن اغنت شهرته عن البحث في اسناده، الامه تلقته بالقبول. وايضا الاستدلال بقوله تعالى لا مسؤول المطهرون، هذا اللوح المحفوظ مخلوق، اما القران ده كلام الله، اللوح المخلوق المحفوظ اللوح المحفوظ مخلوق ولا يمسه الا المطهرون، فمن باب اولى القران الذي هو كلام الله لا يمسه الا المطهرون. نعم لا يمس القران الا متوضئ، لكن لو كان القران على الهاتف والهاتف فيه اكثر من تطبيقات كثيره جدا فقد يجوز مسها. والقراءة طبعا لا تشترط الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله كما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. شكرا لك يا شيخ. رضي الله عنك يا سميرة، أحسن الله لك. مع أم محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وزيدك علمك يا شيخ. يا رب يا رب يا رب. بعد إذنك عندي كم سؤال. احنا تشرف يا شيخ. صلاة الضحى 4 ولا بيبقوا 8؟ صلاة الضحى إلى 8 ركعات، بعض العلماء يقول 12 ركعة والحديث اللي جاء فيها ضعيف، إنما هي 8 ركعات كما صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، صلى 8 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين خفيفتين وأقلها ركعتين، وأفضلهما أن يصلي 4 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اكفيني 4 أول النهار أكفيك آخره. يا شيخ لو بصلي في مكان عام وفي رجالي هل صلاتي باطل؟ لا صلاتك مش باطلة، لكن تجنبي بقى أن يروك وأنت تصلي، لأنك هتركعي وتسجدي، فالأولى تتجنبيهم، لكن صلاتك صحيحة ليس فيها شيء. طب يا شيخ لو في ناس في الشارع جيراننا بيلموا فلوس عشان يعملوا ليلة، هل يعني الواحد يتطوع فيها ولا ده يبقى حرام؟ يعني ايه ليله؟ يعني ايه ليله؟ ليله يا شيخ يعني ذكر وكلام ربنا، ليله مطوحه يعني، ليله مطوحه يعني، مطوحه وبخور ومدح ورقص، هذا ما يجوز، هذا والله ابعد ما يكون عن الدين، هذه كالحسينيات لهؤلاء الروافض الكفره، وكما قلت طبائع الصوفيه طبائع الروافض كلاهما واحد، دينهم دين واحد، اعتقاد في الأولياء، اعتقاد في الأئمة، القبور وتعظيم القبور والأضرحة، كل ذلك من دين الروافض وامتداده عند الصوفية، ما يجوز ولا تعطي فلسا واحدا لذلك، أنت آثمة عند ربك، لا تفعلي. أبقى آخر سؤال معلش يا شيخ، أنا هعمل عملية في إيدي هل وممنوع عني المي، هل يجوز التيمم؟ نعم، أنت الأول تغسلي كل الأماكن اللي هي يجوز يعني وصول الماء إليها، وعند المكان اللي هو مكان اليد تتيممي له، اضربي على الحائط وامسحي على وجهك ويديك، ويكون بذلك قد استتممتي الوضوء والتيمم. ادعي لي يا شيخ بالشفاء. الله يشفيكي ويتم عليك الشفاء ويجعلك من الشاكرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي أمة الله. السلام عليكم. معي أمة الله. السلام مع الأستاذ محمد. السلام عليكم. الله يرضى عن الأستاذ محمد، تفضل. اغلق التلفاز وكلمني من الهاتف يا محمد. نعم. أستاذ علي السلام عليكم. الأستاذ علي السلام عليكم. أيوة عليكم السلام عم الشيخ. تفضل. أيوة عم الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بس كده. تفضل. عندي واحد صديق ليا عنده عايز يشتري شقة، تمام؟ نعم. هي الشعر مبلغ 900,000 هو معاه 700,000. نعم. فقال يريد ان هو واحد صديق ليه تاني يديه 200,000 وياخد منه 300 على بعد سنه. هذا ربا، هذا ربا، هذا ربا النسيئه، هذا ربا الجاهليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين، كل قرض جر نفعا فهو ربا باجماع المسلمين. ما يجوز هذا حبيبي، هذه معامله باطله. وهذا الرجل كيف تكون البركه في بيته ويستعملها بالربا؟ وقد قال الله تعالى: فاذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لو طب لو صاحب الشقه نفسه عمل كده، اللي هو مالك الشقه نفسه. يعني ايه مالك الشقه نفسه؟ ماله؟ لو هو دفع ال 700 وخلى ال 2000 ياخدهم، وخلى ال 200,000 ياخدهم 300,000 على سنة. ايضا ما يجوز، هذا ربا. شكرا يا عم الشيخ. رضي الله عنك، احسن الله عليك. لكن له مخرج انه يقول له انا ببيعها تقسيط او ببيعها نقدا، نقدا ب 900، تقسيط بمليون على 6 اشهر مثلا، هذا تصح المعامله بذلك. نعم. مع ام احمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك يا رب. ويرضى عنك يا رب، ويرضى عن علمائنا يا رب. امين امين. ويرضى عن اهل السنه كلهم باذن الله. ما شاء الله، رضي الله عنك، امين. يا شيخ لو انا دلوقتي الموالد منصوبه وانا مش عايزه اعدي من الشارع، بس مضطر ان انا اعدي من ناحيتها يا شيخ، يعني كذا شارع بيبقى فيه الزحام واختلاط والموالد والذكر حضرتك والمطوح ابو الصوفيين، انا مضطر ان بيتي لازم اعدي عني عليهم. ما في مش ممكن تدوري حولهم، تدوري بشارع اخر بعيد عنهم؟ ما انا لو مضطره مثلا المكان الثاني دي همشي مشوار طويل. والله انا عندي تحملي المشوار الطويل اولى من انت تنظري الى مخالفات الشرع بهذه الطريقه والبدع الضاله الموجوده. حتى لو انا وماشي يا شيخ اقول الذكر بتاع السوق. لا، لك ان تمري، لكن انت هتستطيعي تنكري وتقولي هذه بدعه، حرام عليكم، ماذا تفعلون، الدين ليس كذلك. والله قلنا كثير يا شيخ، والله قلنا كثير، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا كثير يا شيخ. رضي الله، انا والله اسعد الناس بذلك، المهم انكم علمتم ان هذه عقيده فاسده وان هذا المنهجيه منهجيه ضاله، الحمد لله ان الناس علمت ذلك، لا سيما في اهل الصعيد اهل الصفاء والنقاء. والله احنا نعلم اولادنا العقيده يا شيخ. الله اكبر، رضي الله عنك. والله مصممين وبارك لنا في اللي عملونا دروس عقيده يا شيخ لاطفالنا الابرياء دول. الله اكبر. الله، والله انا اسعد الناس بذلك، الله ينشر السنه يا رب، ينشر العقيده الصحيحه بين الناس. اللهم امين يا شيخ، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. وجزاك يا شيخ. اسالك الدعاء يا شيخ لاولادك. يا رب يرضى عنك ويرضى عن اولادك، ومري واستغفري الله والله تعالى يجعل فرجا ومخرجا ان شاء الله. مع ام هاني. يا شيخ لو تشوف الصعيد يا شيخ عايز مشايخ زي حضرتك كده على طول للنهار. الصعيد، الصعيد اهل صفاء ونقاء، والحمد لله سيستقيم الامر عندكم، وانتم الان لا تسكتون، انتم بتتعلموا اهو الان من هذه البرامج وبتعلموها للاولاد، والاولاد باذن الله يعني يكون فيها لابد من زيارات كما قلت انت ايضا بعقد دروس وتنشئه طلبه علم يستطيعون القيام بالصعيد باسره، لان الصعيد هذا هذه تعتبر قلب امه الاسلام مع في مصر يعني. لان اهل الصعيد عندنا 17 ليله يا شيخ في شهر جماد الثاني. الله يكون في عونكم، الله ربنا يدحض هذه البدعه. 15 يوم في رجب لشيخ واحد يا شيخ، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من احدث فيها حدثا، لعن الله من اوى فيها محدثا. البدعه ضلاله، البدعه هدامه للسنن، هدامه للدين، لذلك لا نسكت عن البدعه بحال من الاحوال، ما فيش رخاوه. الانسان الرخو الذي يتعامل مع البدعه بلين ويقولون لا طب ارفق طب لين، وهنا انت بهذا تدعو الى الى الى العنف، تدعو كل ذلك في الشيطان يلبس على الناس. هم الان لا يقرون بالله ربا مشرعا ولا يقرون بالنبي معلما رسولا، هذا لوازم بدعتهم هكذا، وان كانوا لا يلتزمون، لكن اللازم انه ينازع الله في الربوبيه وينازع الانسان في اللسانه في الرساله ويتهموا بالتقصير. لعن الله من احدث فيها حدثا، لعن الله من اوى فيها محدثا. نعم. تفضل. ام هاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك، الله يحفظك. انا بستناك بس بتعب لما يجينا الاتصال. والله العظيم انا قاعده بقالي مده عماله ارن. معلش سامحينا سامحينا ونتشرف بيكي في اي وقت. الله يخليك الله يخليك يا دكتور محمد. والله بنستنوك والله. ربنا يرضى عنك ويحفظك. الله يحفظك. بقول لحضرتك اهل الخير امثالكم. انا عندي كبشه اسئله كده حتى كده بس حضرتك ايه بقى رد عليا بعد التليفون. طيب طيب اتفضلي. وكلها اسئله بسيطه يعني. اتفضلي. السؤال الاول، انا ساعات بصحى قبل الفجر وبكون وتر قبل ما انام، وبيبقى عندي مثلا ربع ساعة ولا حاجة قبل الفجر، هل يجوز ان انا اصلي؟ حاضر. هي قدش حاجة. نعم. السؤال الثاني، سيدنا يعقوب عليه السلام قال ابنائه طلبوا منه ان هو يستغفر لهم، وبعدين هو قال لهم سوف، سوف دي للبعيد، هل هو استغفر فعلا ولا ما استغفرش؟ حاضر. ادي سؤال. السؤال الثاني، انا سمحت من شيخ وقور يعني انا بعزه اصلا. نعم. ان سيدنا هو ابو هريره كان بيتوضا لحد الابط. نعم. فده مخالف يعني القران بيقول لحد المرفقين. نعم. فسيدنا هريره قال انا سمعته بيقول كان يتوضا لحد الابط. نعم. فده يعني مخالف للسنه ولا ايه يعني؟ طبعا لا يقال في صحابي انه يخالف السنه، لكن ممكن نقول فعل فعلا لم تبلغه السنه فلذلك يعني لا يعمل به. سنبين ان شاء الله. ابشري. طيب والله كان في دماغي سؤال ثاني ناسيته. سامحيني انا قاطعتك. سامحيني. الله يخليك. الله ماشي. يخليك يا دكتور. ماشي ربنا يبارك فيك وجزاك الله كل خير وكل عام وانت بخير. ربنا يرضى عنك يا رب. اقول بالنسبه للفجر، هي اوترت ليلا ثم استيقظت قبل الفجر، تريد ان تصلي، لها ان تصلي، لكن لا توتر مره ثانيه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فهي تقوم تصلي إلى ما شاء الله ولكن لا توتر مرة ثانية. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. يعقوب عليه السلام لما قال له استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سوف أستغفر، سوف أستغفر لكم ربي. قيل أخر الاستغفار للسحر لما قال له استغفر لنا فقال سوف أستغفر لكم ربي، كان يؤخر الاستغفار لوقت السحر لأن هذا الوقت هو وقت نزول الله جل في علاه. رغما عن أهل البدع ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. واسمع يا مبتدع، اسمع يا ضعيف العلم، اسمع يا جاهل وتعالى أعلمك. ينزل والسماء لا تقل ولا تزل، يعني السماء مش ظرف لله يا حبيبي يا جاهل، تعلم. وأدنى أدنى نظر في اللغة العربية أن فيه هنا بمعنى على. لا طب نزل، نعم ينزل، ينزل ولا يخلو منه العرش أيضا. الرحمن عرش استوى نؤمن بها، ينزل ربنا نؤمن به، نؤمن بكل ما جاء وثبت بدون إدخال عقل، بدون تحكيم العقل على الله. ده غيب يا حبيبي يا جاهل، والغيب عليك أن تسلم. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فتسلم للغيب. بينزل النبي قال ينزل ربنا صلى الله عليه وسلم الاخ، ينزل يبقى بينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. لما تشبه تقول ينزل يبقى زي نزول زيد الى السماء والسماء تبقى ظرف هو جوه السماء. ايه ده ايه ده ايه ده، انت كيفت الله يا ابن الحلال؟ انت رايته؟ حد راه قال لك ذلك ووصف لك؟ هو غيب، ففي الغيب يؤمن بالغيب. لكن عندك امور ثابته، الله له الكمال والجمال والجلال والبهاء والعظمه، يبقى اذا ينزل نزولا يليق بجلاله وبهائه وعظمته. فيقول هل نستغفر فاغفر لك. فهنا يعقوب يعني اخر الاستغفار لاولاده الى السحر. ابو هريره هنا المساله ان الله تعالى قال نعم على غسل يدين الى المرفقين، النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه والصحابة نقلوا ذلك. أبو هريرة كان يصل بالغسل إلى العضد، وأيضا يغسل الرجل إلى الساق، ورفع ذلك للنبي. ابن حجر أقر ذلك، ابن حجر أقر ذلك أن رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. سواء قلنا أن الأمر يعني موقوف على أبي هريرة أو مرفوع، نحن نقول الآن الذي روى هذا الحديث هو أبو هريرة وهو أعلم به، الراوي أعلم بما روى. فلا يقال بأن أبو هريرة أن أبا هريرة خالف السنة، لا، ده هو أصلا يعني استحث الناس على إطالة الغرة، وأيضا في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم يأتون يوم القيامة غر محجلين، يعرفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأقوام. فقال أبو هريرة إن استطاع منكم أن يطيل عورته فليفعل. وبين أبو هريرة أنه كان يتوضأ فيشرع إلى العضد والرجل أشرع إلى الساق. كما قلت رفع يعني المحبة أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الحافظ ابن حجر. وفي الحالتين أبو هريرة أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، فتكون السنة أن هذا من المستحبات. المستحب أنه لو غسل رجله يشرع إلى الساق، ولو استحب وغسل يده يشرع إلى العضد. نعم تفضل مع أم محمد. أيوة فندم بحضرتك. السلام عليكم. الله يكرمك. عليكم السلام. بحضرتك أنا عندي أربعة معيش ما سؤالين لك. أنا تحت أمرك تفضلي. الله يكرمك يا رب. عندي أربع أولاد، بنتين وولدين. ماشي. نعم. فدلوقتي أنا عندي بنتي هي تاني واحدة بعد الولد يعني. ماشي. فهي دلوقتي أنا اشتريت بيت وهي دفعت نص الفلوس وأنا نص الفلوس. نعم. يعني هي دفعت نص البيت ده بفلوسها هي. نعم. هم شركه اي حاجه. واخد بال حضرتك؟ نعم. فدلوقتي الولاد التانيين زعلانين جدا وقاطعوني ومش راضيين يكلموني ولا تواصل معايا ابدا. لما يقاطعونك؟ هل انا صح ولا غلط؟ يعني هل انا عملت حاجه حرام او غير شرعيه؟ لا هم ليه يقاطعونك يعني؟ البنت دفعت النص وانت دفعت النص، البنت لها النص وانت لك النص. بالظبط. فقالوا لي بعد ما تموتي انت بعد عمر طويل هاي الوقت هي هتبقى لها الحق انها هي تقول ابيع ولا ما بيعش وتتحكم فينا حاجه زي كده. انت عليك ان تعالجي هذا الامر، تقولي لهم انا ساكتب لها وصيه انها تليم معكم، اردتم البيع تشتري منكم او تجعل احد يشتري منكم، اردت البيع تستاذنكم الاول ولا تدخل عليكم بالضرر. ما رافضين تماما هم رافضين تماما الموضوع ده من ساعتهم قاطعني بقالهم سنه. انت ما اخطاتي وهم على شفير هلكه. قال الله تعالى وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس صحبتي بصحبتي قال امك ثم امك ثم امك ثلاثه. هم على شبير هلكة. لازم يتعلموا بر الوالدين. وانت ما اخطأتيش اصلا فيما فعلتي. بيحبوني جدا وهم بيحبوا بعض جدا يعني فوق ما تتخيل. روحي لهم انت خدي كل واحد على حده واجلسي معاه وقولي يا حبيبي انا مش ممكن اضركم واختكم ايضا بتحبكم مش ممكن تضركم. روحي لهم. كويسين الحمد لله وبيحبوا بعض جدا فوق ما تتخيل يعني. يبقى روحي لهم كما قلت لك. هم في الخارج مش قاعدين هنا وربنا كريمهم على الاخر يعني معاهم فلوس ومبسوطين جدا جدا. يعني مرتاحين كمان؟ مرتاحين جدا جدا. لا لا الا الله. طيب اسمعي النصيحه بس روحي لهم. وفي بعد السؤال الثاني بعد قلت حضرتك دلوقتي السؤال الثاني دلوقتي في ابوهم الله يرحمه توفى من 5 سنين وسايب ورث. فالكبير ده رافض تماما ان هو ينزل يمضي على الاوراق وكلام من ده عشان الورث. ليه؟ ما اعرفش. عشان الموضوع اللي انا عملته ده. هل ده حرام ولا حلال؟ ده حرام عليه. ظالم بيعطل الحق عن اصحابه. ظالم. ما هذا؟ اولادك فيهم جهل. هؤلاء جهل شويه يتعلموا ان شاء الله طالما هم اخلاقاتهم طيبه وبيحبوا بعض باذن الله. بس يستبين لهم الحق هيسعوا في فعلي. انت رمانه البلد. لازم تذهبي لهم وتطيبي خاطرهم وتكلميهم بحب وبود وتخلي حد من اهل الفضل يعلمهم ما يعني ما لم يعلموا ما جاهلوا. الامر ان شاء الله يستوي. بيحبوا ربنا جدا يعني بقول لحضرتك بيصلوا ما بيقطعوش في الدخول وكويسين جدا جدا كل حاجه. خلاص يعني يبقى كما قلت لك خدي هذه الخطوه. بس هو اللي حصل اختار زوجته وهي اللي بتغيره من ناحيتنا وده طول العمر بتعمل معانا كده. الله المستعان. المفروض زوجته تتقي الله فيكم. المشكله الازواج المشكله مش فيها هي مش في الزوجه. المشكله في الذي يسمع لها. هو الرجل كيف يكون رجلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسهل الاحوال يا رب واجعلهم من ابر الناس بامهم. نعم من معي؟ استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عنك يا حبيبي. الله يبارك لك يا رب. لو سمحت كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه كده. تحت امرك. عندي المدام بتاعتي عامه انا متزوج بقالي سنه ونص. نعم انا اسمع. ففي مشكله بتقابلني من اول يوم زواج. نعم. مفيش اي حاجه بتتم خالص ومشكله فيا وفيها. يعني الاقتراب، يعني الاقتراب ممنوع، ممنوع اللمس خالص. يعني اسمعني، انت تشتهيها فعندما تقترب لتلمس تفطر. انا اشتهيها عندما اقترب بتحصل حاجة غريبة عندي. فطور تام تماما. وهي الم شديد غريب. طيب، اما انت مسحور او هي مسحورة والمسألة في جني في النص يمنعك من ذلك، لا بد يقرأ عليك وعليها، لا بد. ثانيا، فيه برضو بعض الاحلام، يعني ثاني يوم زواج او ثالث يوم زواج حصل انه هي بتقول لي ان انت بتخنقني. خلاص عارف الزوجة في جن فيها. وفي يا شيخ مثلا بتيجي التعابين، يعني مرة بتقول خلاص كل هذه رؤية التعابين، اسأل الله لا يضركم في شيء، لازم يقرأ عليها حضرتك وقراءة مستمرة. أنت قل لها أولا لابد تحفظ الرقية، تلقي نفسها صباحا مساء، تقرأ البقرة كل يوم لو استطعت، أو تسمعها كل يوم إذا استطعت، ولابد من راقي طالب علم من أهل السنة هو اللي يقرأ عليها، وإن شاء الله أسبوع كامل أو شهر كامل قراءة كل ده ينتهي. في ناس عرضت عليا إن أنا أروح للناس دي، بس أنا يعني أوعى تروح للدجالين، اوعى تروح للدجالين، بيستعينوا بالجن وهيمكنوا الامر فيكم، هتبقى مصيبة. انت رحت كنيسة؟ انا ما رحتش لاي حد. اوعى، اياك ده هم اكفر اهل الارض، ده هم اصلا ابليس تلميذ لهم. اوعى. وفي سيدنا الشيخ بتيجي يعني مخاوف في الشقة وكأنها عمرها ما جت المكان دي، بتقول انا بحس ان في حد بيبصيلي عند الحمام. حبيبي خلاص، انا اتيت لك بالنهاية، لابد يقرأ عليها. الزوجة مسروعة وممكن تكون مسحورة كمان وانت متأثر بذلك. هو فعلا يعني انا حاسس بكده برضو لان انا مش طبيعي. لابد يقرأ عليك وعليها حبيبي، رفع الله عنكم هذا الهم، لكن شغلوا البقرة على طول، وهي تقرأ البقرة على طول وتقرأ الأذكار على طول، تكون على طهارة دايما وتحافظ على الصلاة، ويعمل لها ورد قرآن غير البقرة. كل هذا إن شاء الله يعين ويساعد على طرد الجن وطرد الحسد وعين الجن في هذا الباب. طيب أستاذن حضرتك، ممكن حضرتك تديني رقمك الشخصي يعني الأستاذ درجي يعطيه لحضرتك، وأكون خادما رهن الإشارة في أي وقت. معي ام عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك يا رب. اخبارك؟ اللي يبارك لك يا رب. الحمد لله، الله يحفظك. ربنا يبارك لنا في علمك ان شاء الله. امين. الله يخليك. امين. لو سمحت، انا مطلق يا دكتور. نعم. ومعايا واد وبنت. نعم. ابوهم مش بيصلي، فهو كان عايز يرجعني دلوقتي. ماله؟ عايز يرد لي ليه تاني. نعم. هما البنت كبرت، يعني بقت في اولى ثانوي كده، فهي عايزه ترجع، بتقول لي يا امي تارك الصلاه اللي هو مش مأمن بيها، مش المتكاسل عنها. يعني حقيقة الامر ترك الصلاه خطوره كبيره جدا، هلكة عظيمه جدا. تارك الصلاه في قول الائمه الاربعه انه على شفير هلكه، اما احمد وابن خزيمه من الشافعيه وبعض المالكيه يرون انه يكفر كفرا اكبر، خرج من الملة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والأئمة الثلاثة يرون بأنه فاسق، فاعل لكبيرة على شفير هلكة. وحتى أنهم يعني الشافعية والمالكية يرون أنه يقتل حدا، والحنفية قالوا يحبس حتى يصلي. فهو في جميع الأحوال على شفير هلكة. كيف خلقه؟ هو انا كان في مشاكل بيني وبينه، واتجوز عليا وعادي، يعني ده شرع ربنا، بس ما كانش محلل بيننا، فانا قعدت في مشاكل كتير بعدين اتطلقت. يعني بالعربي كده ممكن يقال الخلق ليس مستقيما والدين ليس مستقيما، علامة الرجوع بعد كده. ولما بيتكلم مع عياله، لما بيتكلم مع بنته، يعني انت بتعمل ان هو بيقول لها صلي، مش عارفه ايه، لا ماما اسمعي كلام امك، الكلام ده يعني، بس مش عارفين ليه هو مش راضي يصلي، يعني مش عارفه والله. انا انصح بعدم الرجوع، الله يخلف عليك خيرا منه. ما شاء الله، رضي الله عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه نعم، الاستاذ عزت. السلام عليكم. عليك الصلاة والسلام سيدنا بس حضرتك. أستاذ عزت كيف أخبارك؟ الله يبارك فيك. معي حضرتك عزت من اسكندرية تبع العمرية. العمرية فوق راسي. فيكم فضيلة الشيخ شريف الهواري ومن معه. صراحة أنا ذهبت إليه زيارة، فذهبت إلى المركز الذي هو فيه لحل المشاكل، فوجدت ما أذهلني وأدهشني كثير جدا من مشاكل الناس هناك عند الشيخ، والشيخ يصبر ويثابر ومعه إخوة أفاضل جدا. والذي أدهشني ليس حل المشاكل وقضاء بين الناس، لأن خير الناس أنفعهم للناس، لكن رأيت النصارى يجلسون بين يديه يتحكمون إليه وهو يحكم الشرع فيه. الله يزيد خيرا ويجعل ذلك في ميزان حسناتي ويزيد الجميع خيرا بذلك. اللهم امين. ونحن نحبك يا شيخ والله وانت على رؤوسنا. الله استغفر الله، انتم اهل فضل. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب سيدنا. والله امين امين امين. ربك منك. انا بس بسلم على حضرتك كده. ده انا اتشرف، وسلم على الشيخ جدا بالله عليك. حاضر. ممكن عايز رقم حضرتك بقى عشان مش معايا. طيب الاستاذ درجي يعطيك الرقم. ربنا يرضى عنك ويحفظك من كل سوء. نعم نعم نعم نعم. ماشي ماشي. سؤال جاني سيد دراج المخرج يقول السؤال: هل يجوز تهنئة النصارى بعيدهم كما أنهم يهنئون بعيدنا؟ يعني هذه المسألة عجيبة جدا. أولا قلنا أصل التهنئة في هذا الباب أنها محرمة وقد تصل إلى الشرك، قد تصل إلى الكفر، وليس هذا وهابية ولا تشدد. الذين يقولون بذلك هم الذي أعيتهم الآثار وأعياهم العلم أن يفقهوا وأن يعلموا، وعندهم فساد في العقيدة، فلذلك لا يفهمون هذه المسألة. أنت لما تأتي الرجل يعتقد بأن الله له ابن وله زوجة ويعتقد الواحد ثلاثة، لما واحد يعتقد بذلك وتهني أنه قام يسعد للناس ويفرح بعيد قيامة الرب، أنت ماذا تكون فيه يعني؟ ألا تكون مشاركا؟ ألا تكون راضيا بأنهم أصلا يعبدون ثلاثة أمامك؟ تبتسم وتضحك وتقول كل عام وأنت طيب وأنت تشرك بالله، كل عام وأنت بخير وأنت تشتم الله، كل عام وأنت بخير وأنت تسب الله جل في علاه، بيسب الله وبيدعي له الولد. شوف الفارق. أنت موحد وهو مشرك بالله جل في علاه، فتقول طب هو هنأني ماذا أفعل؟ هو هنأني لأنني على الحق، ولما يهنئني أقول له الله يهديك وتكون مثلنا ومعنا، أنا أريدك أن تكون من أهل الجنة، لأن الله حرم الجنة على أي أحد إلا المسلم. أهي صريحة. واللي عنده علم مخالف لذلك وهو متقن في علمي يطلع يبين لنا العلم على الهوى، يكلمني يقول لي لا ده النصارى سيدخلون الجنة، لا ده اليهود سيدخلون الجنة، لا ده البوذي سيدخل الجنة، لا العلمانيون هيدخلوا الجنة. لو عنده علم حقا وقوي يطلع يطلعنا الآن ويتصل، أو يأتيني يقول لي تعالى لي أنا أتيه في أي مكان. لا تلبسوا على، اتقوا الله لا تلبسوا على الناس وعلى العامة. وحتى أصلا هذا جرم في حق هؤلاء الذين سيخلدون في نار جهنم، ألا تبين لهم اتقوا الله وارجعوا. قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يسبني يشتمني ابن آدم، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا. أما المميعون طائفة من الأصوات الملتزمة عندهم عقيدة التمييع من أجل التكسير. أي تكسير؟ ما ذكرت الكثرة في القرآن إلا مذمومة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طائفة هي التي ستقوم بالأمة بأسرها، ولا تزال طائفة من أمتي، طائفة يقللها، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هل إذا هنأني بعيد الذي شرعه الله لي وهو الحق قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدلكم الله بيومين خير منهما الاضحى والفطر. هذه اعيادنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق ايام عيدنا نحن اهل الاسلام. هذا العيد اللي عندنا وهو الحق شرعه الله وشرعه النبي ونقله النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هنؤون بالحق نحن ننوم بالباطل يعني ايش يعني. هذا الله ذي العلق قد قاله من القديم. ما تحسبوش المساله جديده لا ده لتصوير. ودوا لو تدهن سيدهنون. قال لا تدع كل حلاف مين. لما جاءوا قالوا له تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. يعني انت بنفس النظام بقى. انا اهنئك في ايدك وتهنئنا انا في ايدي. طب انت هنئتني وانا ايدي والحق واتمنى ان تكون مثلي وتكون في الاسلام وانت ايدك باطل وايد شركي. ماذا اقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم انا نظرت ان اذبح ابلا بجوانا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من اعيادهم اعياد الكفره؟ قال لا. قال اذا اوفي بنذرك. فلا يجوز اخي الكريم ان تتهنئ بعيد خيامه الرب. لا يجوز. هذا دينك، هذه عقيدتك، هذا توحيد الله. انت تشارك من يسب الله مفرقعات وبعد كده زجاجات انتوا بتحتفلوا بايش؟ بتحتفلوا بان الله له ولد؟ بتحتفلوا بان الله له زوجه؟ ما يجوز. ده رجل هذه مساله تمس الدين. فلا تستعجلني في امر في توحيد الله عشان لما تقف امام الله في عرصات يوم القيامه يعلم انك ساعدت على ساعدت من يقف يعني صدا امام الشرك ويبين التوحيد. هذا توحيد الله، توحيد الله قضية الكون الكبرى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحسن الله لك. جزاكم الله خيرا. أحسن الله لك. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. اللهم اجعل ملك الله صالحا واجعل وجهه خالصا ولا تجعل أحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعلهم في رضاك ومبتغاك وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان لا يرتد والنعيم لا ينفد وما رفقت النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين واسدد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم كن مع أخواننا في غزة وكن مع أخواننا في اليمن ضد الحوثيين هؤلاء الروافض الخبثاء وضد أصلا حزب اللات. اللهم كن مع أخواننا في لبنان وكن مع أخواننا في سوريا. اللهم وفق أخواننا في سوريا. اللهم وفق أخواننا في سوريا. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجعلهم يرأسون العالم عليهم يا رب. ارجعونا للعلماء في كل صغير وكبير يا رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا في العراق وكن مع اخواننا في السودان وكن مع اخواننا في كل مكان يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شهد الله.